ولا تبالغ في القلق على الشيء، القلق نفسه قد يضرك أكثر من الشيء الذي قلقت منه. خلونا سوا نرحب مستمعينا لكل يلي ناطرين خبيرة الأبراج يسرى صارت هون. نرحب فيك يسرى، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم، نورتي طرطوس ومنورة بأصحابها. اليوم جايبتي لنا غير الأبراج، جايبتي لنا صفات يمكن خاصة بتتعلق بكل برج. يعني هيك الحاح بعض المستمعين يعني اللي تواصلوا معي انه هيك طلعوا لنا شوي من الابراج على انه عم نسمع كذا وهيك بدنا نسمع صفات، بدنا نشوف مين البرج الشرير مثل ما بيقولوا، مين البرج الذكي. يعني هلا كلنا بيحمل، كل شخص بيحمل جواته شر وخير، بس حسب الواحد شو الشيء اللي بيغذيه اكثر هو اللي بيصير طاغي على شخصيته. طبعا طبعا. هلا في هون حسب ما انا جايبي انا يعني مثلا مثل بعض الابراج انه في عندها شر، مجرد تفكير بالشر بس ما بتنفذ. نعم. بس في ابراج لا بتنفذ. إيه؟ خلونا نعرف هلا لك ان مين الابراج الاكثر شرا. القوس. لا يا لا يا غرام، معي 4 سنين تقول يا طيب القلب وينك. والله هلا بدنا نبلش من الاكثر شرا الى الاكثر براءه. يعني رح تتفاجئوا انه هذا البرج الشرير يعني مفاجئ، بيعمل مفاجآت للجميع. على اسم الام الجدي هادي اللي بلش. هلا كمان جاي دور الجدي. هو الرابع بالشر. ما خلصت يعني. هلا بشكل مفاجأة برج القوس، احنا بنعرف انه عصبي كتير، بس هو ودائما برج متفائل محب للآخرين وللحياة، ومع هيك بميل عقله للسوداوي. شرير القوس نادرا ما بينفذ. هلا قلت لكم انا شرير، بفكر بالشر بدي اعمله بدي ساوي بس ما بينفذ. بس هيك افكاره مرعبه كتير. يعني مو سهل انك تعاشري برج القوس، لانه بدي مرق لك شيء شغله يعني هيك مستحيل يكون معك ودود. أنا يعني هيك بيقولوا انه هذا البرج هو اشبه بالسم في العسل، عقله شرير لدرجه ما بيخطر على البال، ومع هالشيء بس ما بينفذ. حلو كتير. حابب شوفك كل ظروفك ما تعنيني، مش على كيفك تبعد عني وتلاقيني، لا مو طبعي اترجاك واحمي شبيني، وحده وربي أمر على راس وعيني. حابب شوفك كل ظروفك ما تعنيني، مش على كيفك تبعد عني وتلاقيني، لا مو طبعي أترجاك وأحمي شبيني، وحده ربي يأمر على راس وعيني. لك ويلك إذا ناوي تحرك قلبي بكحلة عينك، ويلك إذا غير عيوني حلمي راود. يسرى بنرجع لبرج الثاني. لا خلينا نرجع ننوه، نرجع ننوه بسرعة. لازم نذكر المستمعين انه اكثر برج طلع شرير هو برج لا فيه شر يعني بس ما بينفذ. رح تتفاجئ برج العقرب الثاني اللي بعد برج القوس، يعني هو ملك العقول بالسوداوي لناحية تفكيره بينفذ، يعني بيفكر بينفذ وبيسير حياته مثل ما بده هو. بياخد افكار، بيحط خطط، بيحط افخاخ، وبيصطاد فريسته على مهل مهل، وهو عقله موهوس لدرجة انه بيصطاد فريسته على كيفه. يعني العقل عفوا البرج اللي بيأذي اكثر شيء تفكيره مع تصرفاته ومع التنفيذ هو العقرب. يعني لهيك كانوا يقولوا حد العقرب لا تقرب. Oh, يسرى خبرينا هلا مين ثالث الابراج شرا؟ هو الميزان يلي عامل حاله رمز العداله. ايوه اجانا هلا الميزان هو رمز العداله، نحن بنعرفه وبيمتلك افكار سوداويه وبيتفوق على القوس والعقرب، بيعشق افلام الرعب لانه بترضي هالجانب اللي عنده. بس هذا البرج كمان مثل القوس بيخفي افكار كتير بقلبه تحت قناع المحبه والتوازن والسلام. يخرب بيته. امشي لحالي وشوق الغالي معايا بالغربه، طيف قبالي وساكن بالي مرافقني حب. فزر مين البرج الأكثر شرا؟ البرج الرابع وبرج الجدي. برج الجدي. الجدي. تكلمي مصري دلوقتي. يا أختي بيقول برج الجدي يمتلك الجدي ميولا سوداوية مخيفة، فبالرغم من أنه من الأبراج المنطقي والعقلاني في الحياة اليومية، ولكن يسمح لعقله بالذهاب إلى حيث يريد، فإن ما يخطر على باله مرعب. فعلا برج الجدي كتير من الناس اللي بتحط بقلبها. في عنده شوي جزئي بيميل للشر بس ما بينفذ كمان. شفتك تلخبط فز قلبي ونط، انت انسية ولا جنية ولا ايه بالظبط؟ شفتك تعذب قلت لما تعب، العيون دي بحر حنية بس فين الشر؟ برج الثور تأخذه الأفكار السوداوية إلى مستويات مختلفة، يعني بتعمله ضجيج. هو من النوع اللي بينجرف خلف هاي الأفكار وبيسعى لتنفيذها، ولكن في عنده نوع من الشفقة. يعني مثلا بحقد على فلان بس أنا برجع بشفق عليه لمولود برج الثور. أفكاره سوداوية وبيعاملنا أحيانا بوجهين، بس كمان ما بينفذ، بس بينخاف على هالبرج من كتر ما بيحط بقلبه أحيانا بينتحر. عنده ميول للانتحار. أي. كمان مولود برج العذراء برج تحليلي، يعني بيحلل بطبعه، هو محلل يعني، وبيمتلك قدرة خاصة على استنتاج الأمور، بس بيدمر حياته بأفكاره، بيدمر حاله بحاله. يعني هو واقعي بنعرف نحن لدرجة أنه كتير بينتقد وما بيحب حدا ينتقده. يعني بيدمر ذاته وما بي ما بيدمر الآخرين، بس عنده أكتر شيء كمان ميول لتدمير الذات العذراء. هالحلو اللي مقابلة بهالميلة مو هالميلة، هالحلو اللي مقابلة بهالميلة مو هالميلة، جاي الليل غني لا وترقص لي عالتشيلة، جاي الليل غني لا وترقص لي عالتشيلة. هلا احنا بلشنا من الابراج الاكثر شراً الى البراءة. شوفوا هلا البراءة تبع برج الدلو، هلا وصلنا للدلو هو الرقم 7 صار هلا. نحن بنعرف انه الدلو من الابراج اللي بتطلق احكام على الاخرين، يعني وعنده غير شديد كتير كتير كتير، وبيمتلك جانب من السوداوية، شخصيته تنافسية، يعني فيها سلبي وفيها عدواني، بس عنده أفكار الله أكبر بس ما بينفذ منها شيء وما بيطلع بإيده، يعني لأنه قلبه طيب كتير كتير، فينا نقول عنه لطيف للدلو. عم تهتم ببرجك، عم توصل برجك يا فينا نقول عن الدلو لطيف، ولكن خلف هذا كله في قناع كتير شرير. والله أنا عم شوف يسرى كل الأبراج وراها خلفها، يعني مثل ما قالت لنا في جانب عندها شرير، شيء ناس بتنفذ ناس بتنفذ. صح صح. هلا نحن قلنا عن برج الثور، قلنا أنه في عنده أفكار سوداوية، بس عنده طيب، عنده بينتقد نفسه أنه أنا ما بدي أذي، يعني بده يأذي هو بس ما بيأذي، يعني إذا قالوا لك أنه بيفكر بالانتحار وما بيأذي يعني. أو هون برج العذراء كمان في عنده ميول، في عنده ميول افكار سوداويه، بس انه تدمير الذات، يعني بيدمر ذاته لانه في صحو الضمير. فلا بس مولود برج الدلو طيب كتير كتير، بس لا يغره للواحد انه ممكن يكون سلبي اذا بده. معكم مستمعينا ومع أكثر الأبراج شراً، هلأ وصلنا للبرج رقم 8. لا هلأ بلش الطيب شوي شوي، هلأ وصلنا بقى مثل العادة تنازل. هلأ شوفي، هلأ شوفي وسام كيف بدها تطمع، يعني الجوزاء الجوزاء لا يحب أن يكشف للآخرين أفكاره السوداوية. مشكلة هذا البرج أنه شره أحياناً بيكمن تصرفاته، يعني إذا يعني مثلا إذا تضايق منك بس هيك بفش خلقه بحاله، يعني يعني بفش حاله بخلقه، فينا نقول ما بيقدر يتحكم بطبعه، وهذا يعني أنه ليس شريراً بالمعنى الفعلي، بس عنده مزاجية، وإذا غضبه يعني حدا أثر له غضبه بتلاقي هالكلمتين وبيرجع هو اللي بيعتذر، فهو من الأبراج اللي كتير كتير طيبة وبريء. حلو، بيروق فورا. ايه طبعا. هلأ موليد برج الأسد، برج الحوت. هلأ لسه شوي شوي عم نرجع، رح نلاقي أنه أكتر شيء طيب هو مولود برج السرطان والأسد والحمل. تخيلي يعني أنه أبراج عصبية نيرانية، أبراج فيها كهن، ولكن لقيتها طيبة كتير كتير. فاللي عم يتسمع خلي يستنى، هلأ رح خلي جكارة هيك برج الأسد للآخير. هلأ بالكنترول مبسوطين. إيه هلأ مولود برج الحوت أفكاره سوداوية بتكمن بالواقع، يعني اللي بيعيشه بس بيصير بيحاول يصير شفقة الآخرين عليه. هو مستعد انه يروح على اماكن غريبه من مشان يحصل على الشيء اللي بده اياه. برج نحن بنعرفه انه مبدع وخلوق وعنده جانب كتير كتير لطيف، والجانب اللطيف اللي فيه عم يشيل هالافكار السوداوية منه. يعني مجرد التفكير بشيء انه يؤذي الاخرين، يعني انا بشوفه انه ما عنده نهائيا نهائيا. هو بيحب هيك يكون انه يهيمن على الشغل، يبدع بيبدع وكذا. بس قولي انت اذا حدا من مواليد برج الحوت نحاول نحن نعطيه انه فلان كويس فلان كذا، المديح المديح ايه فبتلاقي انه فعلا من الابراج الطيبة والبريئة. حلو. عند الحمل الطيب كتير، أفكاره غير سوداوي وغير شرير. يعني هو برج جرب فيما مضى كل شيء، يعني قرر بأنه بحياته ما يخلي عنده جانب أسود نهائيا، وما يسمح للأفكار الشريرة بالسيطرة عليه. هو محارب جيد، يحارب بشراسة. في عنده جانب خبيث جدا، ولكن هذا الجانب الخبيث أنه يعني ما حدا ياخذ له حبيبه. أي شيء بيسامح فيه، بس المشكلة إنه العاطفي لا تقربوا عاطفته، رح يكون كتير كتير من الأبراج الطيوبة. معنا اتصال. الو الو. ايوه اهلا. صباحك. كيفك؟ شو اخبارك؟ تمام. كيفك انت؟ والله تمام. حابه احكي مع المدام سرا. يلا تفضلي. تفضلي. صباح الخير. صباح النور. يا هلا. شو اخبارك؟ والله الحمد لله. انا حابه اعرف عن برجي وبرج جوزي. تفضلي اعطيني الاسم. اسمي منار. منار بنت رابحة. رابحة. مواليدك؟ 91. يوم وشهر؟ 29. 26 9. وزوجك؟ زوجي مهند. الاسم أميرة. أميرة. 15 9. 81. لسه في أسماء يا منار؟ لا تكرم عيونك. بس انا شايفتك هيك، يعني انه انت وياه كتير قياديين، بتنظموا البيت، عم تنظموا الامور كتير كتير كتير. يعني بتسمعيني على التليفون؟ ايه عم بسمعك على التليفون. هلا انت منار عصبين يراني كتير، ومهند نفس الطبع. انا بلاقيكي انت وياه نفس الطبع، بس هو عم ياخد الرزق منك. ما بيقولوا انه وجهه عتبات او يعني وجهه حلو عليه. اكيد وجهه حلو عليه كتير، يعني مرقوا بفتره فيها ضغوط، بس لكن هلا الامور احسن بكتير. بدك تنتظري يا منار بشهر شباط، وما بعد الأمور أفضل. الحمد لله. عندك أولاد؟ لا أنا هاي كنت بدي أقولك، هاي السنة رح يكون في حمل إن شاء الله يا رب يكون شو من كان، بس المهم الخلقة التامة. منار هلأ شوفي حالك على مهند، قولي له أنه أنا وجهي حلو عليك. أي أكيد. أوكي موفى حبيبة قلبي. هلا شكرا كثير كلك زوجة. أيها سهلة فيك. We'll be right back. كمان معنا اتصال. الو الو مرحبا. اهلا وسهلا. كيفك مدام ندى؟ يا اهلين اهلا وسهلا. مين معنا؟ معك ولاء. يا اهلا ولاء. بس بدي احسب لحالي. كيفك مدام يسرى؟ يا اهلا وسهلا ولاء. اهلا. شو اسم الوالدة؟ ولاء بنت فيروز. فيروز 27/4. ايوه فيروز. ايه 27/4/91. تكرم عيونك. شكرا لكم. اهلا يا ولاء. هلا تيجي يا عمي واسمعك كل صدى عمي. يا ريتك لو تجي يا عمي واسمعك كل صدى عمي. زرعتك وردة بعروقي. زرعتك وردة بعروقي. زرعتك وردة بعروقي. وزرعتك وردة بعروقي. وتاريك انت من دم. وتاريك انت من دم. بنكمل يسرى. هلا هلا كمان من الأبراج اللي أكثر طيبي هو مولود برج الأسد. مثل الحمل ما بيلاقي فائدة من الأفكار السوداوية. لازم تكون الحقيقة عنده واضحة مثل سطوع الشمس. يعني منعتبر أنه إذا رجع بخطوة لورا فكر بالسوداوي فما بتكمل معه ثانية أو دقيقة. هو برج ذكي كتير كتير وبيحب دائما يقدم لقدام خطوات متسارعة. ودائما الحقيقة بيحب يكون أنه تكون ساطعة مثل الشمس. يعني حلو كتير. ومولود برج السرطان هو من الأبراج اللي أكتر شيء أكتر شيء طيبين. الأبراج الطيبة هو وهو والحمل ومولود برج الأسد. هلأ السرطان ما عنده ذرة من الأفكار السوداوية. مع أنه أنا إذا رجعت للواقع بلاقيها أكثر الأبراج عنده أفكار سوداوية. يعني هنا الحرام بدلوا مكتئبين. أيوة صح. بس لازم كل واحد فينا اللي أكيد عنده أكيد. يعني معارف من برج السرطان يحبون كتير. أنا عن جد هنا أشخاص طيبين. عن جد طيبين كتير كتير لأبعد الحدود. يعني لا يوجد عنده ذرة من السوداوية في العقل. هذا البرج أشبه بطفل صغير بيشوف الخير والمحبة. صحيح أنه له شوائب بشخصيته مثل الغير الشديد والشك. بس لا حرام. يعني مجرد الشعور بالشك والغير بيرجع لرجده بيتصرف وفق مبادئه. عنده الحب والخير والإخلاص. يعني واضحة كتير كتير. وهو قمي بالذوق بس بده مراعاة. نحن بنعرف كمان ندى أنه السرطان بيحب الأسرة. صحيح. يعني السرطان لا تبعدي عن الأم لا تبعدي عن الأب. بحس حاله حتى لو فقد شيء كتير طلع مهم. إذا كان طفل وتربى بدون أم أو أب لمن بيتزوج بيحتضن زوجته وأولاده. بيخاف عليهم كتير بس بالمقابل إنه بحب جو الأسرة. بحب جو الأسرة. يعني متشبث بجو الأسرة. هلأ بتعرف يسرى كلنا عم نسمعك كل واحد صار يتذكر الأشخاص من أصحاب كل برج ويقيس بالفعل. أنا هلأ عم بتذكر كل معارفي من السرطان من أطيب الناس. حتى كل ما بعد السرطان عن الأسرة بيضل عنده حنين. صحيح. مستحيل مستحيل مستحيل من سابع المستحيلات انك تبعدي مثل كأنك عم تشيلي عضو من اعضاء الجسم. هلا خلينا لك نهدي الاغنيه الجايه لمواليد برج السرطان الطيبين. ونتمنى يبقوا هيك طيبين على طول يا رب. وتحديدا بدي اهدي الاغنيه لنوار. دخلك شو هالطاله بتشلي بتشلي. جمالك ما بيرحم والله ما له حل. داخلك شو هالطاله يسرى هلا طالما هيك انتهينا بدينا بالقوس ختمنا بالسرطان. هلا عن جد سؤالي انه يعني في تعميم يعني انه الكل الابراج مثل ما انت حكيت؟ اكيد لا، هذا تعميم بيكون خاطئ، لانه في عندك انت اسم الام، نعم، في عندك الاسم والاسم الام، في عندك المواليد يوم وشهر وسنة فرضنا، وكنت مثلا تقولي الدائرة الأولى الدائرة، أيوة في دوائر يعني، وكمان في التربية بتلعب دور، كمان في عنا البرج الصاعد، البرج الصاعد أو البرج على اسم الأم، في كتير يعني مثلا كنت تقولي ما فيني أخذ على أخذ مثلا من برج اللي قبله إذا كان أيوة أو أخذ من اللي بعده. طبعا هلأ إحنا إذا بدنا نجي على مواليد برج القوس غرام آلاف مؤلفة وملايين، أكيد هالملايين ما رح تكون بهالطبع الشرير، نعم، أو مثلا هالطبع الطيب كتير، لا، في اسم، في مواليد، في برج صاعد، في رقم كوني، يعني والله ما رح تنفذ غرام، طلعت أكثر الأبراج شرا قد ما حاولت يعني. هيك يا أختي صفات عامة اجتمعت بها البرج. وهلأ كمان أنا جايبت لهم كمان الأبراج الأزكى للأقل، وكمان هلأ في مرة طب هون حطي ناس لا ما فيني حط أنا، لأنه لقيت أنه السرطان من الأبراج اللي كتير كتير طيوبة للأقل ذكاء، عرفتي؟ بس كمان مولود برج ال والله شكلك بدك تراضي الكل اليوم. بس الوحيدة اللي نفدت هي مها، يعني هي من الأبراج الأربعة الطيبة ومن أول برج الذكي موليد برج الأسد، وخاصة موليد برج الأسد هو الأذكى كتير، المرأة ذكية جدا وإلها خصوصية عالية وقادرة على التفوق على الرجل، على الرجل حتى لو كان مولود برج الأسد، يعني إذا مرأة أخذي أسد كمان تتفوق عليه، والرجل كمان له قدرة على التأثير على الآخرين والتأقلم مع كل الظروف. إذا المرأة الأسد هي الأكثر ذكاء، ذكاء حلو كتير لما بيجتمع الذكاء والطيبة مع شخص، إيه هذا شيء كتير حلو. اتصال، الو، صباح الخير. اهلا، صباح الخير، معك سحر علي. سحر، اهلا سحر، اهلا وسهلا. انا مواليدي 9/10/88. 9/10/88 يعني انت بالوالده؟ بس الوالده ماما خزنة. خزنة، خزنة ولا سلوى؟ لا خزنة. سحر بنت خزنة. لا، اسم الام شو يا سحر؟ خزنة. سلمى خزنة. خزنة، خزنة. يطلعوا برج القوس الشريرين وما بيسمعوا مني. طيب يا سحر، انت برج الميزان ما؟ طيب هلا كانت عم تحكي مدام يسرى انه الميزان هو ثالث برج شرا، بتحسي انه عندك جزء شرير بشخصيتك؟ لا ابدا، هاي كلنا بنقول عن حالنا طيبين يا يسرى. ايه طبعا، هلا مثل مثلا مثل السحر طبعا ما عندها شر، بس كمان قوي كتير. رقم 7 هاي السنة عندها تغيرات رائعة جدا جدا، ومن النوع اللي بينق كتير على شغلته، يعني بدها تضبط أمورها بدها تضبط أمورها إذا بيقولوا ايه أو لا. سحر من الناس اللي كتير طيبة بس ما بتنسى الإساءة، لا بتعطيها للواحد بوقتها. هاي السنة رقمك 7 يا سحر، الأمور في عندك استقرار بالعاطفي، وفي عندك نقلة نوعية بحياتك نحو الأفضل، بس هذا الحكي مو هلأ، رح يكون من أول آذار وما بعد إن شاء الله. يعني يا رب. يا هلا يا سحر، شكرا كثير لك. هلا يا هلا. It's like that for all my thugs in the club, for all my speedies in the gym. Yo, we doing it, when we gonna win. And if we know we have to spit, we don't have to go all this, cause we going like this, this. والهوى طير لك شالك، شال الشال وما شالك. والهوى طير لك شالك، شال الشال وما شالك. شال الشال وقلب انشال، وروح انشالت مع شالك. يعني الأبراج الأكثر ذكاء يسرى هو مولود برج الجدي. المرأة بتتمتع بقدرة عالية على تحمل المسؤولية والعمل تحت كل الضغوط، بترفض الفشل والخسارة ومستعد، وحتى الرجل يعني كمان إنه مستعد للقيام بالمستحيل للوصول لهدفه. كمان برج الدلو من الشخصيات الذكية كتير كتير، من الشخصيات الاستثنائية كتير كتير كتير كتير يعني، ونسبة ذكائه عالية جدا واستثنائية. هو ثالث برج، هلا ثالث برج، وبيوصل إلى مستويات كتير رائعة جدا. يعني حتى لو كبر مولود برج الدلو، حتى لو صار كبير، أيوه، بحقق هدفه، بحقق هدفه. يعني رضو ما رضو إن شاء الله عمرين. لو تأخر، لو تأخر بده يوصل، بتأخر بس بده يوصل لهدفه. هلا بدنا رابع أزكى برج، الحمل. بيمتلك الحاسة السادسة، بتسمح له بحماية نفسه وضبط أعصابه والتحكم بردات فعله، لهيك أنا بلاقيه من الأبراج اللي كتير ذكية. معنا اتصال. ألو. ألو. أيوة. مرحبا. أهلا، أنا فاطمة، مواليد 13/3/70. فاطمة 13/3/70، شو اسم الوالدة؟ ماريا. ماريا، ماريا. فاطمة مواليدك مزبوطة؟ ايه. عن شو بتحبي تستفسري يعني؟ كل شيء بالعموم. فاطمة عصبية إيرانية كتير كتير، وانت اللي بتصنعي الفرصة لألك، يعني ما بتلاقيها عندك فرصة هيك مثل أي فرص، عرفتي؟ يعني بلاقي رقمك 5، يعني رقم قوي جدا جدا. صح بتوصلي متأخرة على الشيء اللي بديك إياه، ولكن إذا حطيتي شيء ببالك بتوصلي له، بتوصلي له. أنت من الناس اللي كنت تعباني صار لك بحدود 7 سنوات، يعني فيني أقول خطوة لقدام خطوة لورا خطوة لقدام، بس هاي السنة 2000 بلشت معك، من حزيران، من حزيران 2018 الأمور بلشت تتحسن. في عندك آزار، في رزقة حلوة كتير كتير، أو مشروع، أو توقيع ورق، في شيء بخص عمل يا فاطمة بآزار، رح تكون رائعة، من أجمل أيام حياتك. أول 6 شهور في عندك شغل، في تعب، في حركة، في بناء لشيء، وتاني 6 شهور في استقرار، وفي بالعاطفة بترتاح كتير. الله يسلمك. يا هلا. كمان معنا اتصال. ألو. ألو، صباح الخير. صباح النور. معك نبيلة، نبيلة علي. أهلا وسهلا يا نبيلة. شو المواليد واسم الوالدة؟ مواليدي 16/10/80. أيوة. اسم الأم؟ اسم الوالدة مارية، بالهاء غير منقوطة. هاء. نعم. أخت لفاطمة؟ لا. عن شو بدك تعرفي؟ شكلها. طيب خليكي معنا. نبيلة انت تعباني، يعني في عندك تعب كتير كتير، يعني فيني اقول في تعب نفسي. رقمك 6 هاي السنة، من الناس اللي كتير كتير بتسعي للشيء اللي بديك اياه وبتتعبي فيه، وعندك التاء المربوطة بالاسمين. هلا نبيلة تاء مربوطة عندك كتبتيها ولا لا؟ تاء مربوطة. لهيك في عندك تعب كتير أنا بلاقي. يعني أي شيء بدك تبلشي فيه أي مشروع عم توصلي لنص المشروع وعم توقفي أو بتوصلي لهدفك ولكن بتعب كتير كتير، بدك تنتبهي من الآخرين، خلي سرك بقلبك لأنه أنت طيبة كتير، عم تتعاملي العالم غير ما تتعاملي يا نبيلة. في شيء بخص أسرة، في تكوين أسرة، في شيء بخص أسرة، أخبار سارة، في نقلة نوعية بالحياة لألك أنت. بفيني أقولك أنا من هلأ أنه رح يجي شهر أيار تقولي الحمد لله ارتحت، يعني أيار وما بعد في عندك راحة كتير يا نبيلة. على صعيد العاطفي أم بشكل عام بصعيد الحياة كلها في راحة، في استقرار، في بالعاطفي في استقرار. كان في تعب كتير لأنه أنت من الناس اللي عاطفتك مستنزفة، أنت معطاءة كتير كتير، ما عم بتلاقي حدا يستاهل هالعاطفة. ماشي، أهلا وسهلا. هلا بدنا كمان نكمل بالابراج الاكثر ذكاء. وين صرنا؟ بس في جانا تليفون ولاء بنت فيروز 27 94، عشان ما ننساها يعني. رقمها طلع 4. برج الثور، شو حكينا عن برج الثور؟ قلنا انه طيب، عنده شويه افكار احيانا ممكن يكون يؤدي للانتحار. هلا هون الاسم ما بيطبق على الشخصيه اللي حكيتها، لانه حرف لا عنيد كتير، مستحيل تجي لولاء بالعند، لا بدك تسايريها لحتى الأمور تمشي. وعندها حرف الزين، هي من الناس النقاء اللي بتنق، ما تقلي غير هيك وترفع لي براسها، لا لأنه نقاء. بس طيوبة كتير كتير وعندها جانب. هلأ هون التربية كمان بتلعب دور ندى أكيد، يعني خلص في كلمة الأب والأم، لا لا ما في أطيب من قلبها. أنا فيني إلا أنه هاي السنة رح نرتاح منك ونزوجك بإذن رب العالمين، ونفرح لك ونعطيك شهادة حسن سلوك. Yeah. نكمل مع الأبراج الأكثر ذكاء للأقل للأقل صرنا يعني أنا وندى هيك بالأخير تحشينا هيك بشي مكان. برج العقرب ما حدا بيقدر يتلعب به، هو غامض كتير كتير كتير وإله جاذبيته الخاصة، إله هيك حياته الخاصة، بيحدد أهدافه بيساوي الشيء اللي بده إياه، هون ذكاؤه نابع من تخطيطه فينا نقول. الأبراج اللي أكثر ذكاء للأقل عنا الثور عنا الثور بيتمتع بإيجابية لافتي بتسمح له بتحويل الأمور والمشاكل إنه تصب لمصلحته، عنيد كتير وذكاؤه لا مثيل له، يعني إنه يعني ما بعرف شو فهمنا من هالبرج، بس يعني إنه هو بيحول الأمور كيف ما بده حسب مفهومه بالحياة. كمان برج القوس عنده حس المغامرة وعنده ذكاء شديد وحب معرفي، ولكن انه يعني عصبيته بيروح كل ذكائه فيها. بعد برج القوس في عنا الحوت، صاحب ذكاء مميز قادر على الابتكار والإبداع، بس هو كمان من الأقل ذكاء. لحظة عيونك شوف النظر شو صعب لما بخونك، غمت حبيب القلب لحظة عيونك شوف النظر شو صعب لما بخونك، الكلمة اللي ما إلها حروف طفل العقل وملهوف. كمان الميزان قادر على حل المشاكل. لا والله ما أنا قادر على شيء. الميزان الميزان قادر على حل المشاكل بطريقة سلمية وهادئة، لأنه هو دبلوماسي وصاحب حنكي شديدي، لهيك أنا بلاقيه متزن ببعض الأمور يعني. بس طيبه هون، بس كانوا درجته بالذكاء بس هون يعني. هون هون التصرف هو اللي بيلعب دور. ما دخل الميزان من الأبراج اللي إلها حنكي شديدي، صاحب حنكي صاحبها يعني. أنا عم لحالي مسامعة الأمور الدبلوماسية يعني، أنه بيحل أموره بأمور دبلوماسية. يمكن مشكلته عدم ذكائه بأنه متردد أحيانا، ما بيعرف ياخد القرارات الصائبة بوقتها. لا مشكلته طيبه. طيب مرسي في معنى اتصال. ألو مرحبا. أهلا وسهلا فيك مدام ندى. يا أهلين، مين معنا؟ معك ميساء. يا أهلا فيكي ميساء. شو اسم الوالدة؟ مدام ميساء، اسمها فادية. فادية يا هلا يا ميساء. مواليد حضرتك؟ مواليدي 2/1/82. تكرم عيونك. بس معلش اسمع، لأنه أنا ما عندي كهرباء والله. خليكي على الخط يا ميساء. إيه بس بدي حابة بس إنه أعرف عن أكثر شيء عن أخبار الصحية، كان عندي كثير تعب هالفترة والله. لسه لآخر الشهر بتضل الأمور الصحية هيك يا ميساء، بعدين تتحسن. أنا شايفتك هالفترة كتير تعباني، مو بس من الصحة يعني، بالحياة بشكل عام. يعني في رزقة حلوة كتير، في شيء بخص موضوع عاطفي عندك، مثل اللي عم تحاولي إنه تبعدي بس ما رح تقدري. أما أمور الصحة، لا هي الصحة بخير، وعندك نقلة نوعية بحياتك يا ميساء. يعني أنا شايفتك أنه بعد آزار أنت غير قبل آزار، في عندك راحة، في استقرار بالمجال العائلي، وفي عمل تاني، في شيء بخص عمل تاني إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا كثير يا هلا حبيبي. هلا يا برجال يا برجال، وش كلنا لك يا داده زعلان. في ناس ما سمعت الميزان، رعيده يا ريت. الميزان قادر على حل المشاكل، المشاكل بطريقة سلمية هادئة دبلوماسية وصاحب حنكي شديدي. قلنا اللي بميز هالبرج انه طيب، الجوزاء اجتماعي ذكي لانه قادر على الانخراط بين الجميع. كمان هون انا بحس انه الجوزاء ذكاؤه بدهائه، لانه بيمتلك دهاء كتير حلو، عنده ذكاء اجتماعي. أيوة دايما اجتماعي. محبوب عنده علاقات. أيوة قويه. العذراء بيميل للمثاليه والكمال وبتحدى الصعوبات. يعني هون انا بلاقي يعني كل واحد له ميزه خاصه فيه. صحيح. مو شرط انه هاد غبي او ذكي، لا لا. البرج كمان برج السرطان بيتاثر بكل شيء بيصير حوله، وبس ما بيقدر يتحكم بردات فعله، لهالشيء بيكون اكثر ذكاء، لانه بس يكون تعبان بيبطل يفكر. ¡Vale! يسرى، في أسماء كتير إجتنا على المسنجر، بنتمنى هيك تقدري تمرقي قدر الإمكان. في ليلى بنت مطيعة 21-368 طلع رقمها 4. ليلى من الناس اللي كتير كتير عصبين إيراني، وهالشي عم يبين بالتعب الصحي اللي تعبانته. يعني في ناس كتير بتحط بقلبها لهيك بتكون تعبانة صحيا، والاسم هون مؤثر كتير يعني على الرزق. أنا بشوف مطيعة الاسم كتير مؤثر على الرزق، لهيك أمور ما بتتحسن بهالأربع شهور، بدها فترة معينة، وعلى الأغلب أنه تاني ست شهور رح تكون مرتاحة أكتر. كمان هدي البنت ليلى 16-8-94 طلع رقمها 10. طيوب كتير، إذا عم تدرس بقلها كملي، لأنه هي سنة النجاح لهديل. في شيء بيخص موضوع عاطفي عندها، بتخلص من هم وبتبلش بصفحة جديدة بموضوع العاطفي، أمورها كويسة. جميل ابن ليلى 12-5-93 طلع رقمه كمان 10. كمان هون جميل من النوع اللي كتير كتير بيشتغل بيشتغل بيشتغل على حاله، بيحاول يشتغل بالحياة، ولكن هاد اللي طالع بإيده، يعني ما عم يقدر أكتر من هيك. حتى لو إن شاء الله يشتغل شغلتين ثلاثة، هاد اللي طالع بإيده. يعني في ناس قد ما اشتغلت إنه هاي رزقة من رب العالمين مكتوب لها، يعني ما عم يقدر يضب نهائيا، وهذا الشيء اللي زعجه. جميل من الناس اللي كتير طيوبة وبيخدم الآخرين، وحظه رح يكون بحزيران ومن بعد. دينا بنت ليلى 3-7-2003 طلع رقم 5. من الناس اللي كتير طيوبة، هون فيني أقول عنها كتير كتير طيوبة، لدرجة إنه إذا هاللقمة بتمها بتعطيها لغيرها. بس في عندها جانب كتير مزعج، إنه مو الحيادي، ما فيني أقول الحيادي، إنه هالانطوائية. أنا بتمنى منها إنه ما تدخل بحالة اكتئاب، لا تشارك. وفي عندها شيء كمان بخص دراسي، في نجاح كتير حلو ولكن بعد جهد جهيد. بس هون الاسم زيدان ولا زيد ابن عبير 8-1-2001 كمان رقمه 4. أموره كويسة وفي نجاح كتير حلو. لك نفس تضحك وتسلم، لك نفس عادي بتتعامل، والله دايب عودة الآن مستمعينا لاستوديو أمواج اف ام باللادية وموجز لأهم الأخبار، ومنتابع معكم بعد الموجز. نفس عادي بتتعامل، والله ده انا عشت جنبك بتقلب، وبقول ما فيش انسان كامل. يا موج خدني معك، يا بحر غرقني، لأنه محبوب القالب هالساعة فقدني. يا موج خذني معك، يا بحير غرقني، لأنه محبوب القالب هالساعة فقدني. بالصدر تحرقني، ضلنا للقابر والحسرة عدايا. يما وما للهوى، يما أهل بنايا، شريان قلب انقطع من نظرتك. رجعنا لكم مستمعينا، ورجعنا لك يسرى، عملتي شوية بريك هلا. سلامتك، عم تسعلي والله. هلا قريب كأنه على الكل. على الكل ايه والله، هلا مريض الدلو عم بيعانوا من قريب حاليا. ايه طلعنا بالنص، لا اذكياء ولا. سلامة قلبك يسرى. يسلمك يا رب. في عنا اسماء هلا. في عنا الياس ابن دونا 29-12-83 طلع رقمه 9. يعني عصبي نيراني، ولكن هاي السنة إله بامتياز. أنا بظن بس لما يخلص من الشهر الأول رح يفوت بأمور كتير مريحة. في عنده مشروع عمل، في شراكة، في تغيرات بالحياة لصالحه كتير إيجابية. وفي شيء بيخص موضوع عاطفي كتير يعني كان شاغله، محبوب كتير من الإناث، بس أنا بقول انتبه من الإناث كمان. يعني عنده حرف السين من كوكب السها، من يعني من الناس اللي كتير يعني قريبة الغضب سريعة الرضا أو العكس صحيح. والحبق ريحة حبيب قرنبو ما عنا دجيني. مرضى عماني طيب والحبق يلويني ريحة حبيب قرنبو ما عنا دجيني. وانطر عيون ابتسام بنت الشعيلة عطتنا بس تولد 71. هلأ ابتسام في عندها تعب بحياتها عصبي نيراني، بس بدي اسم بدي المواليد يوم وشهر إذا بتقدر ترجع تحكي معنا. في عندها شيء بخص ترقي بالعمل أو مشروع بتشتغل فيه، أنا بقولها انتبهي وقبل نيسان ما تقربي على أي شيء أو ما تحطي مصاريك بأي مشروع. كمان عنا ميرنا بنت مفيدة 23-5-81 طلع رقمها 9. ميرنا يعني شو بدنا نحكي عن الجوزاء، يعني الجوزاء معروف بطبعه العصبي النيراني، ولكن ما حدا يقرب عليه ما بيساوي شيء نهائيا هادي. بتحب الجمعات، بتحب العلاقات الاجتماعية، أنا بشوفها إنسانة ناجحة بالحياة، من الناس الطيبين كتير كتير يلي بتعامل الغير معاملة كتير حلوة. في شيء بيخص عمل، في شيء بيخص موضوع رزق بالبيت عندهم، في نقلة من محل لمحل وهالنقلة كتير رح تكون لصالحهم، بس خليها تنتبه لأنه في حواليها حساد كتير. كمان في عنا ميرنا ضياء بنت فيروز 22-1-95 طلع رقمها 9. إن شاء الله العمر كله يا ضياء. ضياء من الناس اللي كتير مزاجية، بلشنا نسكها وحش. مزاجية كتير، في عندها غموض بحياتها، ولكن أنا بشوفها ناجحة. يعني من الناس اللي بتحصل بالآخير على الشيء اللي بدها إياه، كتير بتتعب بحياتها ولكن في عندها طاقة إيجابية عالية، حضورها حلو، حكيها حلو، في توقيع ورق بخصة. إذا عم تدرس ضياء خليها تكمل، لأنه في نجاح كتير رائع بحياتها. أنا بدي أقول لك العام وقتي بألف خير، هابي بيرث داي، اليوم عيد ميلادها. أكيد. حبيبي وقدموا للتهاني في عيد ميلاده عساها 100 عام. خلونا نقول هابي بيرثدي ليسرى، عيد ميلادك بعد 3 أيام ما رح تكوني معنا، فإن شاء الله يا رب العمر كله ينعاد عليك بالخير والصحة وتضلي متألقة والناس. يخلي لي قلبك يا رب. العمر كله يا يسرى، وهيك بتضلي معنا. الله يخليك يا رب، خجلتوني. بكفي محبة العالم. أكيد. الله يخلي لنا بلدنا يا رب، وإن شاء الله هيك الله يرد كيد إسرائيل لنحرة، وإن شاء الله الانتصار لسوريا وجيش البلد، لأنه إحنا بدون جيش البلد ما بنسوى شيء. كمان إذا بدي أحكي عن حنين، حنين بنت سلاف 13/3/2003، أرقامها كلها ثلاثات ورقمها طلع 10. الأرقام اللي فيه دائما، عفوا الأعداد اللي فيه، الاسم اللي فيه أعداد فردية بيكون اسم كتير رائع. يعني حنين بتكون إنساني طيوب كتير، في عندها شوية مزاجية ولكن ناجحة بالمجتمع كتير، بتكون من الناس اللي مستقبلها رائع جدا وتطلع من أرباب الأقلام. وحتى حنين عندها ذكاء أكبر من عمرها ما شاء الله عليها، الله يحميها يا رب. كمان زينة بنت أميمة 24/10/94 طلع رقمها 10. زينة من النوع اللي كتير لجوجي كتير كتير، أنا بقول لها هدي شوية زينة، أمورك منيحة إن شاء الله، إذا عم تدرسي كملي، وإذا ما عم تدرسي في عندك توقيع أوراق بتخص شغل جديد عندك، في شيء بيخص موضوع عاطفي وقريبا بصير ارتباط إن شاء الله. أما بتول بنت رنا 7/10/99 طلع رقمها 6. بتول من الناس اللي كتير كتير حنوني، نحن بنقول حنوني ورحمانية، يعني قلبها طيب لدرجة، واللي كل امرأة من اسمها نصيب بتول، يعني البتول في إلى مستقبل كتير كتير حلو. في شيء بخص عاطفي، أنا بتمنى منك هلأ يا بتول ما تقربي على موضوع العاطفي نهائيا، تركيها لرب العالمين بتجي لحالها، ولكن دراستك هي الأهم وفي نجاح كتير حلو. من شرط تبقي انت احلى بنت حتى احبك انا، هيدا العشق انه تكوني مثل الكل وشوفك غير انا، بعرف منك احلى وحده والله منو فارق عندي، فيك كل شي بتمنى، حبك علمني الحياة، شايفك ومش شايف حدا، انتي اللي بعشق فيك كل شي بتكرهي، حتى نقصك كامل عندي بشوف حالي فيه، انا والله غيرك انت ما بيعني لي شي، انتي اللي بعشق فيك كل شي بتكرهي، حتى نقصك كامل عندي بشوف حالي فيه. مايا بنت ميساء 14-5-98 طلع رقم 7. الأمور كتير منيحة يا مايا، علاقتك مع الآخرين رح تتحسن، ولكن انتبهي من من من كلامك معهم، أحيانا بتكوني حاكي كلمة بتنفهمي غلط، لهيك يعني خلينا ندوزن كلامنا، أحيانا بتكون ردة الفعل على الآخرين ما بيتحملوها. مايا كمان في عندها الهمزة باسم ميساء، لهيك بتضل متعبي حالة ومتعبي أهلة مع، ولكن في أمور خير إن شاء الله رح تزبط. وأخيرا تقول خلصت من هم كتير كبير ورح تصير الحياة أحلى، بس بدي إياكي بشغلة واحدة إنه تنتبهي للعالم اللي عم تتعاملي معه. بس بعيوني انت هي معك روحي بكملها، يا انت يا ما بلا عندك احساس انت، انت اللي بعشق فيك كل شي بتكرهي، حتى نقصك كامل عندي بشوف حالي فيه، انا والله غيرك انت ما بيعني لي شي، في عنا كمان لوجين بنت غصون 24-8-98 لوجين رح تبلشي بعمل جديد أو شغل جديد أو ترقي بالعمل، في عندك أمور بالعمل كتير رح تتحسن، ولكن من جهة الحياة العائلية أو من العاطفة فيها تعب وما بيخلص التعب لتموز وبعد. أما غزل بنت لينا 8-3-96 الاسم كتير تقيل عليها لغزل، أنا بشوفها كتير تعباني ومتعبة اللي حواليها، بس نشيطة كتير ما شاء الله عليها وما بتهدى، وكل ما كبرت كل ما كبرت قيمتها وجاه وجاه معها، ومستقبلها رح يكون على دراسة بتكمل وبرا. أما مايا بنت عبير 15-2-99 عصبي نيراني ولكن طيوبي، في شيء عندها بخص مزاجي، يعني إذا بتكون عم تضحك فجأة بتكون زعلت وما بيعرفوا ليش. كمان يا مايا في شيء بخص مستقبل كتير حلو لقليك، في إذا عم تدرسي جامعة وموقفي بشيء مادي كملي، لأنه هاي سنة بتخص كل المواليد الأبراج إنه نجاح بأي حدا متأخر، يعني رح تكون أمورك ممتازة جدا إن شاء الله. أما حلا بنت غصون 27-8-92 كمان يا حلا، الاسم هون صح اسم حلا حلو ولكن مؤثر على وضعها بشكل عام، يا ريت ينادولها باسم تاني لتحسن أمورها. ريان ابن يسيرة 30-11-96 فيني أقول إنه في نقلي، في شيء بخص موضوع حياة، هلأ هو تعبان وصلوا سنتين تعبان، لهيك أنا بشوف من آذار وما بعد الأمور أفضل إن شاء الله. أسماء كتيرة يسرى تعبناك اليوم، منكمل لو سمحتي. مي بنت منال 12-95 طلع رقمها 7، في شيء بخص تقدم بالحياة كتير حلو، مي إذا عم تدور على وظيفة أو إذا كاتبة هي على صفحة أنه عندها مادة للتخرج بتتخرج هاي السنة. بالعكس هاي السنة أي طالب يعني بيكون متأخر من أي برج بالعكس يقدم لأنه في كتير نجاح لهيك أمور. بس هي من خلص رقم سبعة. بس يمتلك الإنسان رقم سبعة معناته هو ناجح بكل حياته أو مجالات حياته. ومثل مي ما شاء الله عليها يعني نشيطة وبتدرس وكذا. بس هي يعني هي اللي طالع بإيدها وفي نجاح وبتتخرج أو بتطلع من المادي إن شاء الله بإذن الله. بس موضوع النصيب هلأ ما عم يزبط للنص الثاني من السنة. أما ماسا بنت خلود 6/2/2006 طلع رقم 5. هالبنت إلى مستقبل كتير حلو. في شيء بيخص شهرة هلأ ما بدنا نحكم عليها هلأ بس لقدام في شيء بيخص كتير شهرة لها. وكل ما كبرت كل ما كبرت مثل ما قلنا عن حدا هلأ تاني أنه بتكبر جاه وجاه بس ما حدا ينتقده لأنه هالبنت بس حدا ينتقده بتحس أنه بيصير عندها مثل ردة فعل من جوا كتير عنيفة. لهيك بالعكس لازم يشجعوها كتير كتير. أما رندا بنت منال 18/6/94 كمان في شغل جديد في شيء بخص دراسة. سنة رائعة بامتياز يا رندا. طالما أنت مجدي أو مجتهدي أكيد ما رح يكون قدامك أي عائق. بس في شيء بخص موضوع عمل كمان أنت عم تشتغلي فيه ورح تنجحي. مايا بنت منال 11/2000 كمان مايا في عندها تعب هالفترة ولكن بترتاح بالنص الثاني من السنة. أما ميسون بنت منيرة 23/6/83 يعني هون عندها حرف السين كتير حلو وخاصة أنه بس يجي السين مع الميم في تغيير مكان للأفضل. حتى لو هاي السنة غيرت في تغيير تاني في استلام في ترقي في شيء بخص اسمه. هالإنسان كتير بتشتغل من قلبه رب وصح بيجي هالشيء مأخر لعندها ولكن هي مبسوطة ومقتنعة. من النوع اللي في عندها خوف من رب العالمين كتير وما بعرف في شيء موضوع بخص نصيب آخر 3 شهور من السنة إن شاء الله يا رب. كنت أتمنى أحب قطة وعشق عمري أكثر وقتا. كنت أتمنى أحب قطة وعشق عمري أكثر وقتا. أنت روحي أنت عمري أنت روحي أنت عمري حياتي وقتا حياتي وقتا. كنت أتمنى كمان ونكمل يسرى الأسماء. نادين بنت سعدة 8/3/87 ضحكتيني هلأ طلع رقم 5. الأمور أحسن بكتير يا نادين. نادين من النوع الصبور كتير وما بيحكي يعني هيك يعني عندها لدعات من تحت لتحت أحيانا بس لا الأمور منيحة إن شاء الله من شباط. وما بعد تسمعي أخبار كتير رائعة عن الزوج وعن المال وفي شيء بيخص موضوع عائلي كتير حلو رح يصير عندها. أما غدير ابن عفاف 1/1/86 طلع رقمه 9. هو مرحلة الأمان وما رح يطول كتير، يعني في قدامه أول شهرين من السنة، يعني في نقلي في نقلي، عرفتي أموره منيحة وفي تحسن مالي صح بسيط بس مبسوطين فيه. عطور، هل اسم عطور؟ عطور بنت فيروز 20-2-98 طلع رقمها 3. كمان 20-2 يعني حود. عطور ما شاء الله عليها اسم على مسمى صح، أخدي مثل بيقولوا آخر العنقود أو قبل آخر العنقود ما بعرف، بس هي عاملة هيك كيان لإلها، مدللي حالة بحالة. عطور أنا بشوف في نجاح في ذكاء لإلها، ومن النوع اللي كتير بيحب ياخد من هون ويلبس، يعني تاخد من هون أكيد يعني تياب أختها أخواتها. خلاص أنا بلبس، أنا بزبط حالي، أنا كذا، بتحب الشهرة كتير، وإذا عم تدرس أنا بتمنى منها تكمل لأنه في عندها رفعة حلوة، رفعت شأن، رفعت شأن كتير كويس. قلبي عزا وإك ماشي، لو مزعوج بوط الدقة انت أموريني، بمجرد ما انت فيه هيدي غالي بدفع حقها عمري وسنيني. قلبي عزا وإك ماشي، لو مزعوج بوط فاتن بنت فيروز 27/4/2000 طلع رقمها 5. عندها نجاح كتير حلو بخص موضوع دراسي، وفي عندها أمور بتتحسن. بس تخيلي أنت أنه يعني الصغير ينخطب قبل الكبير، شو كان صار؟ في حواليها معجبين كتير، فأخواتها لازم يديروا بالهم. من إلا مبروك. نور بنت مريم 29/12/2000 طلع رقمها 5. يعني في عندها نجاح كتير حلو، بس بدها شوية هيك دفش لقدام. بس السنة إلها بامتياز، كونه هي يعني إذا بدها تقدم بكالوريا، إذا عم تدرس، سنة إلها بامتياز. بس شوية تشد حالها، أمورها جيدة كتير. بس هلأ أنا بحس إنه عم تلتهي كتير مع الرفقة، لهيك أنا يعني بتمنى إنه أهلها يعني يرسوها شوي. شكرا كتير لك يسرى، بمر الوقت معك دائما بسرعة، تعبناك اليوم، يعطيكي ألف عافية. الله يعافيكم يا رب، وشكرا لكم وللكادر فضل. وشكر كبير منا لكم مستمعينا، كل يلي اتصلوا، كل يلي بعتوا أسماءهم على الماسنجر. نتمنى الثلاثة الجاي نقدر ناخذ كل الاتصالات. كمان كنا معكم اليوم من استوديو أماش ترتوس ندى حرفوش وغرام يونس. وشكر مستمعينا لفريق العمل رافقنا بمشوارنا لليوم، كان معنا على الصوت نادين الشاعر، برد الهاتفي ميساء سلمان، بالهندسة الإذاعية ديما حسن ولاء سليمان، مساعد إخراج منار عيسى، وبالإخراج وسام صاري. نرجع سوا مستمعينا لاستوديو أمواج FM باللاذقية.